بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. المجلس السادس عشر من مجالس سمع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون من الهجرة إلى دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة. الإذن بالهجرة إلى المدينة. قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى: وهاجر المسلمون مرة ثانية، ولكنها هجرة إلى ديار عربية، إلى قرية قدر لها أن تبقى الدهر كله خاملة ضائعة وراء الرمال حتى تتشرف بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا هي أم المدائن وعاصمة العواصم، منها تنبع عيون الخير والهدى لتسيح في الأرض فتسقيها وتعمها بالخيرات، وإليها تنصب أنهار الملك والغنى والسلطان من كل مكان. روى ابن سعد في طبقاته عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما صدر رجال العقبة الثانية من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، طابت نفسه صلى الله عليه وسلم قد جعل الله له مناعة وقوما أهل حرب وعدة ونجدة، وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من خروجهم إلى المدينة، فضيقوا عليهم ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى، فشك ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. ثم مكث أياما ثم خرج إلى أصحابه مسرورا فقال: قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوانهم من الأنصار، فقال لهم: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها، فخرجوا أرسالا متخفين مشاة وركبانا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة. هجرة مهاجر الحبشة إلى المدينة. وحين سمع من بالحبشة من المسلمين هجرة إخوانهم إلى المدينة، رجع منهم 33 رجلا وثمانية نسوة، فمات منهم رجلان بمكة وحبس بمكة 7 نفر، منهم هشام بن العاص بن وائل وسلمة بن هشام ابن المغيرة. وهاجر الباقون إلى المدينة، وبقي بأرض الحبشة جعفر بن أبي طالب وحاطب بن الحارث ومعمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنهم أجمعين، ورجال ذو عدد من المهاجرين من قريش حالت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب التي وقعت بين النجاشي ومن خرجوا عليه. ثم قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم عام خيبر 7 للهجرة كما سيأتي إن شاء الله. أول المهاجرين. روى الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق وابن سعد وبه جزم موسى ابن عقبة في مغازيه: كان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش من بني مخزوم أبو سلمة بن عبد الأسد، واسمه عبد الله، هاجر إلى المدينة قبل بيعة العقبة الثانية بسنة، وكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أرض الحبشة، فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا. قال الحافظ في الفتح: ويمكن الجمع بين حديث البخاري وحديث أهل المغازي والسير بحمل الأولية في أحدهما على صفة خاصة، هي أن أبا سلمة رضي الله عنه خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بل فرارا من المشركين، بخلاف مصعب رضي الله عنه فإنه خرج إليها للإقامة بها وتعليم من أسلم من أهلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلكل أولية من جهة. المصاعب التي واجهها المهاجرون رضي الله عنهم.

وحماية الضعيف، فقد أبت عليه مرؤته وخلقه العربي الأصيل أن يدع امرأة شريفة تسير وحدها في هذه الصحراء الموحشة، وإن كانت على غير دينه، فأين هذا ما فإن من هذه الأخلاق يا قومي المسلمين والعرب، أخلاق الحضارة في القرن العشرين من سطو على الحريات واغتصاب للأعراض، بل وعلى قارعة الطريق. هجرة عامر بن ربيعة وزوجه رضي الله عنهما. ثم كان أول من قدم المدينة بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب، ومعهم رأته ليلى بنت أبي حثمة رضي الله عنها، وهي أول ضعينة قدمت المدينة. هجرة بني جحش رضي الله عنهم. ثم هاجر عبد الله بن جحش حليف بني أمية بن عبد شمس، احتمل بأهله وبأخيه أبو أحمد عبد بن جحش، وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر، وكان يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد، وكان شاعرا، وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب، وكان معهما محمد بن عبد الله بن جحش، وكذلك هاجر نساؤهم زينب بنت جحش وحملة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش، فغلقت دار بني جحش بسبب الهجرة. فلما مر بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام وهم مصعدون إلى أعلى مكة، فنظر إليها عتبة بن ربيعة تخفق أبوابها يبابا ليس فيها ساكن، فلما رأها كذلك تنفس الصعداء، ثم قال كل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. ثم قال عتبة أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها، فقال أبو جهل وما تبكي عليه من قل ابن قل. ثم قال العباس هذا من عمل ابن أخيك هذا، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا. قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله أبو جهل بهذا الكلام تبرز فيه طبائع الطغاة كاملة، فهم يجرمون ويرمون الوزر على أكتاف غيرهم ويقهرون المستضعفين، فإذا أبوا الاستكانة فإباؤهم علة المشكلات ومصدر القلاقل. هجرة مصعب وابن أم مكتوم وبلال وسعد وعمار رضي الله عنهم أجمعين. ثم خرج الصحابة رضي الله عنهم أرسالا يتبع بعضهم بعضا، فهاجر مصعب بن عمير وعمر بن أم مكتوم، وكانا يقرئان القرآن للأنصار، وبلال بن رباح وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد. قلت زعم موسى بن عقبة عن الزهري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هاجر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه هاجر قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. هجرة عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة في ركب من المسلمين. روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمى ابن إسحاق منهم زيد بن الخطاب وسعيد بن زيد وعمر بن سراقة وأخاه عبد الله وواقد بن عبد الله وخالد وإياس وعامر وعاقل بن البكير وخنيسة ابن حذافة، وكان زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب، وعياش بن أبي ربيعة وخولي بن أبي خولي ومالك بن أبي خولي، وهؤلاء كلهم من أقارب عمر رضي الله عنه وحلفائهم. ولم يذكر ابن إسحاق غير هؤلاء 13، قال الحافظ في الفتح فلعل بقية العشرين كانوا من أتباعهم. روى ابن إسحاق بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اتعبت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب من أضات بني غفار فوق سرف، وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحبه. قال فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب وحبس عنا هشام وفتن ففتة. وهذا الخبر الصحيح في هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخالف الخبر الضعيف المشهور عند كثير من الناس من أن عمر رضي الله عنه أعلن هجرته وقال للمشركين من أراد أن تثكله أمه أو يؤتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي القصة. قلت ومما يؤكد ضعف هذا الخبر أن عمر رضي الله عنه رغم قوته وشدته لا يستطيع وحده أن يقاتل كل قريش، وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما هو في الدار أي عمر رضي الله عنه خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي وهم حلفاؤنا في الجاهلية فقال له ما بالك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت. قال لا سبيل إليك. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي فقال أين تريدون؟ قالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبى. قال فأنا له جار لا سبيل إليه. فكر الناس. وكانت قريش كلما علمت بأحد يريد الهجرة آذته وحاولت فتنته أو حبسه، ولذلك لم يكن أحد يجرؤ على الخروج إلا خفية. قصة أبي جهل مع عياش رضي الله عنه. ولما قدموا المدينة خرج أبو جهل ابن هشام وأخوه الحارث إلى عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما حتى قدما المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال بمكة، فكلم أبو جهل عياشا وقال له إن أمك نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى ترك، ولا تستظل عن شمس حتى ترك، فرق لها. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عياش، إنه والله ما يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطت، ولو قد اشتد عليها حضر مكة لاستظلت. فقال له عياش أبر قسم أمي، ولي هناك مال فأخذه. فقال لا عمر، والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. ولكنه أبى عليه إلا أن يخرج معهما. فقال له رضي الله عنه أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال أبو جهل يا ابن أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال عياش بلى. فأناق عياش وأناخا ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه، ثم دخلا به مكة وفتناه ففتتن. وكان دخولهما به مكة نهارا موثقا، فصارا يقولان يا أهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. رواه ابن إسحاق بسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فكتبها عمر رضي الله عنه بيده في صحيفة وبعث بها إلى هشام بن العاص. قال هشام فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت اللهم فهمنيها. قال فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا، فرجعت إلى بعيري فركبت عليه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لعياش رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لعياش ابن أبي ربيعة رضي الله عنه وغيره من المستضعفين من المؤمنين. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم خلص الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. سالم مولى أبي حذيفة يصلي إماما بالمهاجرين. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. قال الحافظ: واستشكل ذكر أبي بكر فيهم إذا في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان رفيقه. والجواب عن هذا الاستشكال بأنه يحتمل أن يكون سالم استمر يؤمهم بعد أن تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل دار أبي أيوب قبل بناء مسجده بها، فيحتمل أن يقال فكان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاء إلى قباء. قلت: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نبذة عن سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. وسالم مولى أبي حذيفة هو سالم بن معقل، وكان من أهل فارس من استخر، وكان من فضلاء الموالي، وكان من خيار الصحابة وكبارهم، وهو معدود في المهاجرين لأنه اعتقته مولاته زوج أبي حذيفة، فتبناه أبو حذيفة فنسب إليه، ولذلك عد من المهاجرين. وكان يؤم المهاجرين بقباء، وذلك قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة. أنصاريون مهاجرون. وكان نفر من الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية ثم رجعوا إلى المدينة، فلما قدم أول من هاجر إلى قباء خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة حتى قدموا مع أصحابه في الهجرة، فهم مهاجرون أنصاريون، وهم ذكوان ابن عبد قيس وعقبة بن وهب ابن كلدة والعباس بن عبادة بن نضلة وزياد بن لبيد رضي الله عنهم أجمعين. وقيل كان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، فقد أخرج النسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وإن أبا بكر وعمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشركين، وكان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. انتظار النبي صلى الله عليه وسلم الإذن له بالهجرة. وهكذا لم يمضي شهران أو أكثر على بيعة العقبة الثانية حتى لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما، أو مفتون محبوس أو مريض أو ضعيف عن الخروج. وكان أبو بكر رضي الله عنه كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا، فيطمع أبو بكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصاحب. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث الهجرة الطويل: فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر، وهو الخبط 4 أشهر. اجتماع قريش في دار الندوة وأتمارها على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين بذراريهم ونسائهم وأموالهم إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دار وأصابوا منها منهم منعة، لأن الأنصار قوم أهل حلقة وبأس، فشعروا بخطورة الأمر وخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وأن يجمع لحربهم، فاجتمعوا في دار الندوة وهي دار قصي ابن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وسمي ذلك اليوم الذي اتعدوا له يوم الزحمة، وكان ذلك في يوم الخميس 26 من صفر 14 من البعثة، أي بعد 3 أشهر من بيعة العقبة الثانية. ولم يتخلف عن هذا الاجتماع أحد من أهل الرأي والعقل فيهم، وهم: 1 من بني مخزوم أبو جهل بن هشام، 2 ومن بني عبد شمس عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب، ثلاثة. ومن بني نوفل ابن عبد مناف طعيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر. أربعة. ومن بني عبد الداري النضر بن الحارث. خمسة. ومن بني أسد بن عبد العزة أبو البختري بن هشام وزمعة بن الأزود وحكيم بن حزام. ستة. ومن بني سهم نبيه ومنبه ابناء الحجاج. سبعة. ومن بني جمح أمية بن خلف وغيرهم ممن لا يعد من قريش. فلما جاء اليوم الذي اتعدوا له وذلك في صفر بعد ثلاثة أشهر من بيعة العقبة الثانية اعترضهم إبليس لعانه الله في هيئة شيخ جليل عليه بت فوقف على باب الدار. فلما رأوه واقفا على بابها قالوا من الشيخ؟ قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا أجل فادخل. فدخل معهم لعانه الله. فقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل أي الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان من أمره ما قد رأيتم، فإن والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. فتشاوروا. ثم قال قائل منهم وهو أبو البختري بن هشام احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم حتى يأتيه الموت. فقال الشيخ النجدي وهو إبليس لعنه الله لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلا أشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من بين أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره. ثم قال قائل منهم نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، وتعود لنا وحدتنا وألفتنا كما كانت. قال الشيخ النجدي لعنه الله لا والله ما هذا لكم برأيه، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ فوالله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتابعوه حتى يطأكم بهم في بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه رأيا غير هذا. فقال كبير مجرمي مكة أبو جهل بن هشام لعنه الله والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا ما هو يا أبا الحكم؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. فقال الشيخ النجدي لعنه الله القول ما قال الرجل، هذا الرأي لا رأي غيره. ووافق القوم على هذا الاقتراح الآثم بالاجتماع، ورجع القوم إلى بيوتهم وقد صمموا على تنفيذ هذا القرار فورا. إخبار الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بمكر المشركين له. وقد أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال رضي الله عنه تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل اقتلوه، وقال بعضهم بل أخرجوه. فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فبات علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. وقال عروة بن الزبير في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، قال أي فمكرت بهم بكيد المتين حتى خلصتك منهم. قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى اتفق زعماء قريش على ارتكاب أكبر جريمة في تاريخ الجنس البشري، وهي قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، جريمة لو تمت لما كانت في التاريخ دمشق ولا بغداد ولا القاهرة ولا قرطبة، ولا كانت للراشدين دولة ولا للأمويين ولا للعباسيين ولا فتح بنو عثمان القسطنطينية ولا بني الأموي ولا النظامية ولا الحمراء، ولما قامت الحضارة التي قبست منها أوروبا حضارتها من الشام في الحروب الصليبية ومن الأندلس بعد ذلك، ولا بدل التاريخ طريقة، ولكن اليوم على حال لا يعلمها إلا الله. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بمشيئة الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.